إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني بداية يا جماعة كل سنة وانتم طيبين، ما حدش جاب لي العيدية، يعني يا جماعة عيد الحب يا جماعة كل سنة طيبين. مش كان امبارح ولا النهاردة ولا ايه؟ يعني مفروض في عيد ولا انتوا ارهابيين ولا ايه بالظبط؟ فسيبنا من الحب بتاع الناس اللي بره بقى وخلينا احنا في الحب الحقيقي بتاعنا، احنا حب الله سبحانه وتعالى وحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. يعني كان احد السلف، احد عظماء السلف ابراهيم ابن ادهم، وكان معاه احد عظماء السلف الاخرين ابراهيم ابن بشار، وكان معهم اثنين تاني من السلف، وكانوا في رحلة الى الاسكندرية. كانوا رايحين الاسكندرية ليه؟ رايحين يطلبوا علم، مش رايحين يعملوا حاجة تانية. فكانوا في رحلة الى الاسكندرية، ففي الطريق الى الاسكندرية مروا على نهر الاردن، يعني جايين من بعيد. فلما مروا على نهر الاردن وقفوا يستريحوا شوية، فبيحكي هذه القصة ابراهيم لبشار، فبيقول فكان مع احدهم كثرات من الخبز، شوية عيش قديم كده، فدى لكل واحد قطعة من الخبز فهكلوا وحمدوا الله. وبعد كده كانوا على شاطئ النهر، فابراهيم ابن ادهم نزل وسط المية لغاية ما المية جت غطت رجليه ومد ايده في المية تحت. فطبعا يعني منظر يا جماعة فيه ايه؟ فيه ترويحة للنفس، فيه بهجة، فيه ود ما بينهم وبين بعضهم. ثم يعني مد ايده في المية وقعد يرفع الماء لغاية فمه ويشرب، ثم قال انا لنجد لذة لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجلدونا عليها مدى الحياة بالسيوف. شايفين الكلام يا جماعة؟ يعني هم في الموقف ده ومسافرين لطلب العلم، ووقفوا عند النهر يتفسحوا شوية ويروحوا على نفسهم شوية ويأكلوا شوية ويستحموا في النهر شوية. فبيقول اللذة اللي احنا فيها دي لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. والله صدق يا جماعة، انا لنجد لذة لو يعلمها الشباب الروش وشباب المصايف وشباب مارينا والساحل الشمالي وشباب النوادي، والله لجلدونا عليها بالسيوف. والله ثم والله ثم والله انا لنجد لذة في طاعة الله وفي عبادة الله وفي الدعوة الى الله وفي الحياة من اجل الله لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف ايام الحياة كلها. طول عمرهم يفضلوا يحاربوا عشان يوصلوا لهذه اللذة. فعبادة الله، عبادة الله هي اسعد شيء ممكن يسبب سعادة الانسان، اكثر شيء ممكن يسبب سعادة الانسان. المشكلة ان احنا واخدين او النظرة العامة عند الناس عن العبادات ان هي حاجتين. اول حاجة طقوس. يعني ايه طقوس؟ يعني يقول لك حركات الصلاة، حركات الحج والعمرة، ان الحاجات دي يعني ايه؟ حركات ملهاش معنى. امال بتعملها ليه يا ابني؟ عشان مرضي ربنا، ما انا خايف برضه ان انا ارضي ربنا. الحاجة التانية انها تكاليف. يعني ايه تكاليف؟ يعني حاجات تقيلة على النفس. تقيلة؟ تقيلة. امال بتعملها ليه؟ خايف من النار. لولا الخوف من النار ما كنتش عملتها. عايزين النظرة دي تتغير يا جماعة. العبادات لا هي طقوس، لا بالعكس. كل حركة من حركات العبادات، كل حركة من حركات الصلاة، كل حركة من حركات الحج والعمرة، كل لفظ بتقوله في قيام او ركوع او سجود او تحيات له معنى عظيم من معاني الايمان، وفي حقيقة عظيمة من حقائق اليقين. فمش عايزين نلغي فكرة انها طقوس. تاني حاجة، هل العبادات تكاليف؟ لفظ تكليف لم يذكر في القرآن ولا مرة الا مرة واحدة بالنفي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى اي حاجة ربنا بيأمر بيها في ساعة الانسان، يبقى اذا دي مش تكاليف يا جماعة، دي حاجات فيها لذة، دي حاجات في ناس. يعني احد الثلاث كان لا يتمنى على الله شيء الا ان يأذن له في قبر ان يقيم الليل. يعني بيقول انا مش عايز ربنا حاجة، مش عايز جنة، انا عايز بس في القبر ربنا يمكن لي ان انا اقيم الليل. شايفين الليلة دي بقى التكليف بالنسبة له، ده بقى لذة اشد من السعادة اللي هو منتظرها في الجنة كمان. طب احنا ما بنحسش باللذة دي ليه؟ ما بنحسش بالسعادة دي ليه؟ ما بنحسش باللذة عشان جدار الغفلة المحيط بالقلوب بتاعتنا، جدار اتكون على مدى سنين من المعاصي ومن التقصير ومن الاعراض عن الله ومن حب الدنيا والغفلة والكلمات في الدنيا، بقى في جدار من الغفلة محيط بالقلب. الجدار ده مانع نور الايمان اثناء قراءة القرآن، مانع لذة العبادة اثناء تدخل وتبشر قلبك فتحس بها. عايزين نغير فكرتنا عن العبادات. عايزين النهارده نتكلم عن عبادة. عايزين نتكلم عن حاجة يا جماعة كانت اخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيموت. نبي الله كانت روحه بتغمر في صدره. كانت روح الحبيب تشود. كانت روح الحبيب تغمر في صدره عليه الصلاة والسلام. يعني بيكلم والكلام بيغرر من صدره الغرب خروج الروح في الصدر. وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. سبحان الله. شايفين يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان ألم الموت وألم النبع عنده كان شديد. فكان بيغمى عليه ويفوق. يغمى عليه ويفوق. فكان لما يغمى عليه أول ما يفوق يقول ايه؟ هل صلى الناس الحاجة اللي النبي وهو بيموت مش قادر ينساها؟ لأن دي الحاجة اللي لو جات في حياتنا صح يا جماعة حياتنا كلها تتغير. أنا أعرف ناس حياتها اتقلبت طب ما صلت صح. اتقلبت زي سيدنا ابراهيم كده في سوره الانعام لما وقف يتدبر في الشمس والكوكب والقمر وفي الاخر حياته اتقلبت زي الصحراء لما داخلين لفرعون يقولوا ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. لما شافوا الايه بتاعت سيدنا موسى خروا سجدا لله وخرجوا حياتهم اتقلبت. طب ايه اللي بيخلي الصلاه تخلي الواحد حياته تتقلب؟ لان الصلاه بتجيب اليقين زي الصحراء لما جالوا اليقين وسيدنا ابراهيم لما جالوا اليقين حياتهم اتقلبت. الصلاه بتجيب اليقين. بتجيب يقين كامل في قلبك. فلما اليقين يملأ قلبك حياتك تتغير. يا ما الواحد يعرف ده. غيروا نشاطهم التجاري من حاجة فيها معصية لله الى مكتبة اسلامية او حاجة اسلامية. يا ما الواحد يعرف ده التزموا التزام كامل بعد ما كانوا على معصية الله وكان في معاصي بتشدهم بعيد عن ربنا. وكان السبب الاساسي انهم عملوا حاجة واحدة بس. ان هم صلوا صح. ان هم صلوا صح. لا. يعني انا بعصي ربنا ادخل اصلي. انا بعصي ربنا. وانت بتعصي ربنا صلي. ازاي? تسيب وصلة بينك وبين ربنا. اوعى يا جماعة حد يقطع الوصلة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده انا بعد المباراة حاجه صلي في الجامعة. تيجي تصلي في الجامعة. قال لا. الصلاة هتسيبك المعاصي اللي انت بتعملها. ان الصلاة تنهى يعني وعد يعني داعية. زي ما اللي بيقعد على الكرسي ده واحد قاعد يدعوك الى الجنة والى الوضع للنار. الصلاة دي داعية. داعية فصيح جدا. بيعظك في قلبك انك انت تبعد عن الفحشاء والمنكر. فيعني العبادة دي يا جماعة عايزين يعني عايزين نعرف كيف يعني كيف نخشع في الصلاة. ازاي نخشع في الصلاة? ازاي نصلي صح? عشان حياتنا بتقلب بقى. احنا عايزين ازاي نصلي صح يا جماعة? الصلاة دي عبادة الله ذكرها في القرآن قبل الايمان. يعني ايه قبل الايمان? وفي حاجة تذكر قبل الايمان? ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويقيمون في سورة البقرة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فقود الصلاة والانفاق اهو والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. قال لا. ده المفروض الايمان بالرسول وبالقرآن وبالاديان السابقة قبل الصلاة. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه? يقول لك ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل في سورة المائدة وبعثنا منهم 12 نقيبا. 12 نقيب من بني اسرائيل. وقال الله اني معكم. اسمع. لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي. انتوا واخدين بالكم يا جماعة من الترتيبة? المتوقع لئن امنتم برسلي واقمتم الصلاة واتيتم الزكاة. ليه يا رب الصلاة بتيجي قبل الايمان? ما سلككم في سقر? قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخض وكنا نكذب بيوم الدين. قال لا. الترتيب اللي احنا نفهمه كنا نكذب بيوم الدين ده اللي دخلهم جهنم. ولم نكن من المصلين. قال لا. ليه يا جماعة الصلاة بتسقط قبل الايمان? ليه? لان الايمان لا يمكن قلب مليء بالشهوات والشبهات وامراض حب الدنيا والغفلة يتسمى قلب مؤمن. طول ما انت قلبك في الامراض تتسمى مؤمن ازاي? قال لا. طب والحل ايه? الصلاة هي اللي بتطهر قلبك من هذه الامراض. لو انت صليت صح اللي بينظف قلبك اللي بيغسل قلبك هي الصلاة. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارأيتم لو ان بباب احدكم نهرا يغتسل منه في اليوم 5 مرات بتستحمى 5 مرات يفضل ذرة تراب واحدة في جسمك لا يمكن. لا يمكن. قال فكذلك الصلوات الخمس. قال لا بتنظف ايه? اول حاجة بتنظف صحتك. طب وبتنظف ايه كمان? بتنظف قلبك. يبقى لما تنزل تصلي في الجامع ما تقولش انا نازل اصلي في الجامع. انا نازل اغسل قلبي. انا نازل اطهر قلبي. انا نازل اقرب قلبي من الله وارقم ايمان في قلبي اكثر واكثر. عايزين نفهم الصلاة يا جماعة. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق. قال لا. تلك صلاة المنافق. تاني يا رسول الله وتاني تلك صلاة المنافق. ده ايه دي? يجلس يرقب الشمس. العصر ده لو كان بره ولا بيلعب ماتش كوره ولا جاي من الجامعه وكسل يحوط على الجامع يصلي ولسه قال على الشراب ولسه اتوضى روح قعد لا برنامج ولا لا حاجه. المهم اتعطل لغاية باقي على المغرب تلت ساعة. فضل واقف في البلكونة كده يبص للشمس يعني يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان يعني خلاص هتغيب لسه ربع ساعة. قال خلاص ما عادش ينفع اخرك من كده. فنقر اربعا يعني ايه زي ما الديك بينقر في الارض كده ولا الفرخة تنقر في الارض. صلى بركات بسرعة كأن يديك ابناء اربع نهارات في الارض لا يذكر الله فيها الا قليلا. تخيلوا يا جماعة ان النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الصلاة صلاة منافقين. تخيلوا سمى المتكاسل وهو رايح يصلى ده صلى. الراجل ده صلى يا جماعه الراجل ده صلى ما كانش حد بيراقبه. يعني الراجل ده ما هواش منافق بمعنى انه كافر من جوه ومؤمن من بره, ولكن الرسول وصفه بانه منافق. ليه؟ لانه متكاسل على الصلاه. اصل انت رايح لمولاك ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى اللي رايح لحد بيحبه رايح نشيط رايح مقبل رايح منطلق. طب انت رايح متثاقل يبقى ما بتحبش ربنا بتحبش ربنا يبقى دلالتها صعبة. عشان كده الرسول قال تلك صلاة المنافق. دايما الصلاة بتيجي في القرآن في مواضع غريبة جدا مواضع في غاية الغرابة والعجب. يعني وانت تقرأ في آيات الطلاق كده في سورة البقرة في ربعين آيات الطلاق وتفصيل أحكام الطلاق. دايما اللي بيجي يحفظ قرآن اليوم صعبين جدا يقعد يعيد ويكرر وينسى. تلاقي ربنا وهو بيفصل آيات الطلاق جه عند قول الله سبحانه وتعالى والذين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ربنا بيكلم اللي كتب كتابه على واحده وبعد كده طلقها. يعني واخدين بالكم تفصيل الاحكام. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضه فنصف ما فرضتم. ربنا بيتكلم في احكام الطلاق والايات اللي قبلها الطلاق والايات اللي بعدها كله طلاق. فجاه كانك بالظبط بتتفرج على برنامج في التلفزيون الارسال اتقطع وقام جاي واحد قال خبر وبعد كده الارسال رجع تاني ورجع البرنامج تاني. فجأة يتقطع الارسال على آيات الطلاق خالص وتلاقي فجأة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال لا فاذا امنتم فرجالا او ركبانا. فقال ايه ايه ايه الموضوع ده يا جماعة ازاي؟ وفجأة الارسال يتقطع عن الصلاة ويرجع تاني والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم. نرجع تاني الاحكام اللي مات عنها زوجة تعمل ايه والعدة وفترات العدة. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ربنا ما جابش ايات الصلاة في القرآن كده في سورة اسمها سورة الصلاة. ده تلاقي وصف ايات الطلاق ايه للصلاة. تلاقي وصف ايات الاحكام في سورة المائدة ربنا بيقول طعام اهل الكتاب حلال ولا حرام والزواج من الكتابيات حلال ولا حرام. فجأة يا ايها الذين امنوا برضو الارسال اتقطع عن الاوامر والنواهي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ايه اللي جاب من هنا بالصلاة؟ تغسلوا وجوهكم وايديكم. قال ويكمل ربنا احكام الصلاة وبعد كده ترجع تاني احكام الاوامر والنواهي. تلاقي في سورة النساء وسط ايات الجهاد وسط ايات الهجرة. فجأة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. انا عايز اقول ايه؟ دايما تلاقي الصلاة جت وسط ايات الاحكام الصلاة جت وسط ايات الطلاق الصلاة جت وسط ايات الجهاد. كأن ربنا بيقول لك ايه؟ لو صلينا صح كل حاجة في حياتك هتبقى صح. لو صلينا صح ان 2 مليون قضية طلاق اللي في المحاكم الشرعية مش هيبقوا 2 مليون قضية طلاق. روحوا شوفوا عدد نسبة اللي بيصلوا في الاربعة مليون زوج دول اللي بينهم 2 مليون قضية طلاق. لو صليت صح الاوامر والنواهي بتاعت ربنا هتقدر تطبقها. الصلاة بتشحنك زي ما عمود الكهرباء بيشحن السلك اللي بيعدي فيه. الصلاة بتشحنك الصلاة بتحللك مشاكل حياتك زي بالظبط جهاز بيتعرض على اللي صنعه 5 مرات في اليوم. ينفع الجهاز يبوظ؟ ما ينفعش يبوظ. يبقى يا جماعة الصلاة دي صيانة لقلبك الصلاة دي شحن لقلبك الصلاة دي شحن لبطارية الايمان في القلب فتقدر انك انت تستمر على امر الله. الصلاة دي حل مشاكل حياتك. احنا عايزين نخرج من الدرس ده واحنا حاسين ان الصلاة دي قضية حياتنا واحنا حاسين ان الاهتمام بالصلاة والخشوع في الصلاة ده اهم قضية في حياتك. ليه؟ لانها فعلا اهم قضية في حياتك. يعني مسألة انها تيجي وصيات الطلاق يبقى الوقت لما يتقدم لها واحد اهم حاجة تشوفها فيه ايه؟ بيصلي في الجامعة ولا لا؟ صح ولا لا؟ بيصلي في الجامعة ولا لا؟ الوقت كده ما يتقدم لها واحد وهم قاعدين مع بعض كده في الاذان يبدأ في اللعبة الاولانية تعمل ايه؟ فتختبره كده ويعني يقول لها انا طبعا كله بيعمل على ايه؟ يعني في الاول كله بيعمل متدين في الاول وعارف ربنا. فيقول لا انا نازل اصلي في الجامعه. تقول له يعني اختبارا اختبارا يعني هو لازم صلاه في الجامعه يا اخي ما صلاه البيت ممكن وربنا يعني تشوف يعني طبعا الاخوات مش هيعملوا كده يا جماعه ليه؟ هيخافوا احسن الشباب يقولوا دول مش متدينات ولا حاجه ويهربوا ومحدش يصدق ان حد دخل البيت اصلا. يعني دايما لما حد يروح يتقدم لوحده ويعرف ان هو شاب متدين يبداوا ايه؟ يا ابني ده ما بتسيبش المصحف من ايديها للنهار. يا اخي ده قاعده تصلي او لا يا بنتي حرام عليك بطلي صلاه. انا يا ماما ازاي لازم نرضي ربنا سبحانه وتعالى. فناخد بالنا يا جماعة يعني ايه ما نقولش بالكلام ده اوي. فممكن شاب يوصل ازاي اعرف ان اللي انا متقدم لها متدينة، او واحدة تقول ازاي اعرف اللي متقدمني متدين. طبعا يا جماعة احنا بنتكلم عن ربنا دلوقتي وعن الصلاة، من غير الجواز ده موضوع تاني بقى وله مقام تاني. فالمقصد يا جماعة ان الصلاة حل مشاكل حياتنا كلها، حل كل مشاكل حياتك. عشان كده يعني الحاجات الغريبة جدا في القرآن، يعني يعني يعني ربنا قال لسيدنا موسى في اول سورة طه ايه؟ واقم الصلاة لذكري. ربنا قال لسيدنا موسى في اول سورة طه اقم الصلاة لذكري. فيتهيألك ان ربنا فرض الصلاة على بني اسرائيل. تفاجأ ان في سورة يونس في اخر عهد بني اسرائيل في مصر خالص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى ايه؟ واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قال قبلة ده لسه القبلة بتتحدد. واقيموا الصلاة ده لسه الصلاة بتتفرض على بني اسرائيل. طب ربنا فرض الصلاة على سيدنا موسى من بدري قوي ليه؟ لان الصلاة دي عقدة قلبية ليك، عايز تبقى راجل في التزامك صلي صح. عشان كده الصحابة فرض عليهم الصلاة سنة كاملة. سنة كاملة ليه يا جماعة؟ اول صلاة قيام الليل فرض سنة كاملة في اول الدعوة ليه؟ عشان يبقوا رجالة، عشان يتربوا في مدرسة الصلاة. يعني من كل ده عايزين نقول الصلاة دي مهمة قد ايه؟ وعايزين نقول احكام الصلاة دي مهمة قد ايه؟ وعايزين نقول احنا محتاجين ان احنا نصلي صح قد ايه؟ واحد هيقول طب الثمار ده انا مش حاسس بيها في حياتي، انا مش حاسس ان حياتي كلها بقت صح ومش عايز، لان احنا مش بنصلي صح. طب ازاي نصلي صح بقى؟ هو ده موضوع درس الليلة. ازاي نصلي صح؟ نحس بايه؟ وانت بتقع تحس بايه؟ وانت بتسجد تحس بايه؟ وانت واقف وعامل كده وحاطط ايدك كده تحس بايه؟ اشمعنى بتقول الله اكبر وبتعمل كده؟ يعني اشمعنى يعني يعني ايه الفكرة؟ ايه الفكرة في كل حركة من حركات الصلاة؟ وايه الفكرة في كل لفظ؟ ايه التحيات دي؟ طب ما انا صليت الاربع ركعات اهو، خلصت الاربع ركعات اللي عليها ربنا، اقوم امشي بقى. ليه بقوم قاعد واقعد اقول التحيات وبعد كده اسلم يمين وشمال؟ وليه بسلم وبسلم على مين؟ وليه بقعد بعد الصلاة؟ يبقى اذا يا جماعة عايزين نفهم الصلاة، عايزين نفهم العبادة عشان نعرف قيمة عظيمة قد ايه من ناحية، وفي نفس الوقت نعرف نخشع في الصلاة ازاي من الناحية الثانية. من اول ما بتسمع الاذان الله اكبر الله اكبر، وربنا بيقول لك الله اكبر من كل شيء، الله اكبر من الشهوات، واكبر من الاسباب، واكبر من النوم، واكبر من المذاكرة، واكبر من اصحابك، واكبر من كل حاجة بتعملها في دين او دنيا. يبقى في الوقت ده انت لازم تبقى في الجامع. المساء هيقول طب احنا مش هنروح الجامع، اوضه النوم اللي انت بتصلي فيها بالظبط لينا زي الجامع. يعني لما نقول دلوقتي انك انت لما بتتوضى في بيتك وتروح للجامع كل خطوه تحط سيئه وترفع درجه، المراه لما بتتوضى في بيتها كل خطوه لغايه مكان سجاده الصلاه تحط خطيئه وترفع درجه. يبقى كل حاجه هنقولها على الجامع المراه تاخدها على المسجد بالظبط، لان هي نفس الثواب بالظبط، هي نفس الثواب. يبقى لما بتسمع الاذان كان احد السلف بيروح قبل ما الاذان يبدا، فقالوا له ليه بتروح قبل ما الاذان يبدا؟ عايزين نركز يا جماعه في درس الليله. يعني درس الليله ممكن فعلا يصلح عند ناس كتير مننا صلاتها، ولو صلح عند ناس كتير مننا صلاتها يصلح علاقتها بالله سبحانه وتعالى. فعايزين نركز في الكلام بتاع الليله، لان ده كلام بنائي، ده كلام تربيه، ده كلام اصلاح للعلاقه اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال لا، فاحد السلف فكان بيروح بدري قبل الاذان. طب بتروح قبل الاذان ليه؟ فقال لهم ان عبد السوء العبد السيء الذي لا ياتي الى سيده الا اذا دعي. قال لا، اللي يعني السيد لما يقول للعبد تعالى لازم يجي، انما العبد الحسن يعمل ايه يا جماعه؟ لو واحد خدام عند واحد كل شويه يقول له ايه مش عايز حاجه، طب رايح هنا، طب رايح هنا، مش عايز حاجه، ما يستناش اما يناديه، ما نستناش اما ربنا ينادينا. تروح الجامع يعني اعملها احيانا كده، اعملها ولو مره في اليوم او مره كل يومين ثلاثه، انك تروح الجامع قبل ما ربنا يناديك، قبل ما الاذان يناديك، قبل ما ربنا يناديك من خلال الاذان تروح انت الجامع وتقول لبيك يا رب. ثم يا جماعه الانسان يعني دايما الغافل هو اللي محتاج حد يفكره. هو احنا محتاجين حد يفكرنا بربنا؟ قال لا، اللي محتاج التذكره، اللي محتاج النداء هو الغافل. فالمفروض قلوبنا لا تغفل عن الله سبحانه وتعالى، نفضل دايما فاكرين ربنا بقلوبنا. فانا مش محتاج حد يفكرني عشان اروح الجامع. معاني جميله ومعاني عاليه عايزين نعيش معاها، واحنا بنسمع الاذان كده بنستحضر ان الشيطان طلع يجري هربان اول ما بيسمع الاذان، اول ما بيسمع النداء الى الصلاه. نعمل ايه؟ نروح نتوضا. ايه الوضوء ده؟ ايه فكرة الوضوء؟ طب ما كنا نصلي على طول. ايه الفكرة في الوضوء؟ الفكرة في الوضوء يا جماعة ان احنا داخلين على الملك، احنا رايحين هنقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى. دايما كل ملك له مراسم ملكية في الدخول عليه. يعني يقول لك وانت رايح تقابل الملك لازم تكون لابس لبس معين ومن قبل القصر بفتره العربيه ماشيه بطريقه معينه والموكب بتاع الدخول. المراسم الملكيه للدخول على الملوك، كل ملك له مراسم ملكيه، الله له مراسم ملكيه في الدخول عليه. ايه المراسم الملكيه؟ تبقى لابس لبس شيك ومكوي، مش دي المراسم الملكيه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اشكالكم. المراسم الملكيه انت الوقت بتتوضا فالذنوب قاعده تقع من ايديك ومن عينيك ومن بقك ومن انفك ومن رجليك ومن جسمك ومن شعرك، الذنوب قاعده تتساقط فانت قاعد تطهر. فالمراسم الملكيه للدخول على الملك الطهاره، انك انت تبقى طاهر. طاهر من ايه؟ من الذنوب. اساسا طاهر من الذنوب، عشان كده حاجه زي الاحرام، الاحرام بتاع الحجاج بيحرم من قبل ما تدخل حوالي 200 كيلو. ليه؟ مراسم ملكيه من قبل الدخول على الملك ب 200 كيلو تلبس لبس معين بقى بيفكرك بايه؟ اول حاجه بيجربك من الدنيا تفكر الدنيا، وبتلبس لبس بيفكرك بالكفن، وبتفضل حوالي 200 كيلو قاعد تقول لبيك اللهم لبيك، انا تحت امرك يا رب في ايه؟ في اي حاجه، اي حاجه اي حاجه ربنا يامرني بيها لبيك اللهم لبيك. يبقى دي مراسم، وبتتحلل بقى، بتقص ضوافرك، بتعمل ايه؟ كل دي مراسم ملكيه للدخول على الله سبحانه وتعالى. الطهاره والنظافه والنقاء وذكر الاخره وطهاره القلب واقبال القلب على الله، دي المراسم الملكيه. يعني استحضر ايه وانا بتوضا؟ ان ذنوبك قاعده تقع منك. معاني جميله والله يا جماعه، لو نعرف الحاجات دي مش هنستثقل الوضوء ابدا، مش هنستثقل الصلاه، انت بالعكس كل شويه تدخل تتوضا. سيدنا بلال رضي الله عنه صحبته وضوءه بعد كل الوضوء بتاعه وبعد كده ركعتين اللي بيصلي بعد كل وضوء كانوا اثقل في الصحيفه بتاعته من الاذان اللي بيرفعه، واثقل في الصحيفه بتاعته من الصبر اللي صبروا على التعذيب في اول مكه لما اسلم. يبقى الوضوء ده حاجه مش قليله يا جماعه. كان احد السلف هو بيتوضا بيترعش، فيقولوا له انت بتترعش ليه؟ فيقول لهم اتدرون على من ادخل؟ انت عارفين داخل على مين؟ ده انا داخل على الملك سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعه بتحترف من نقطه البول، ده دي حاجات لازم بقى اربط، ولا تحترف من اغنيه او فيلم او كليب. في ناس نقطة البول ولازم يغير ولازم ولا لا. طب ما الحاجات دي يعني بتسبب نجاسة للقلب وقذارة للقلب اشد من نقطة البول. قال لا، مش في ناس يا جماعة بتهتم بطهارة الظاهر ولا تهتم بطهارة الباطن ولا تهتم بطهارة القلب. في ناس بتهتم بطهارة الظاهر ولا تهتم بطهارة الصحيفة. يبقى اذا الوضوء بيفهمك ازاي انك انت بتتطهر من الذنوب اساسا قبل ما تتطهر جسدك من الضراب او اي وسخ خلق بيه. يبقى دي حاجات تستشعرها واحنا بنتوضا. الوضوء حتى اسمه من الضياء كده، بينور لك وشك، بيخلي كان فيه ضياء على وجهك. طيب بعد ما تتوضا بتقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الرسول عليه السلام قال اللي يقول كده بعد الوضوء يحصل له ايه؟ فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل منها ايها الشاهد. الحديث ده غريب جدا يا جماعه، يعني انا عشان قلت الكلمتين دول بعد ما اتوضيت تتفتح لي ابواب الجنه الثمانيه؟ عايزين نفهم دينا ليه تتفتح ابواب الجنه الثمانيه؟ لانك الوقت تطهرت، تطهرت في الظاهر بالايه؟ بالوضوء، وتطهرت في الصحيفه من الذنوب، وتطهرت في الباطن بانك انت تطهرت من الشرك لما قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يبقى طهارت باطن وطهارت ظاهر وطهارت صحيفه. طب ليه تتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه؟ لان ابواب الجنه الثمانيه لو جيت تفكر فيها هتلاقيها كلها ابواب طهاره. ازاي؟ في باب الصلاه، الصلاه طهاره القلب شهوات وشبهات و... طيب باب الصيام طهاره النفس. شوف الصلاه الاسلام بيزكي نفسك ازاي؟ قال لا. طيب وباب التوكل طهارتك من التعلق بالاسباب. قال لا. طيب وفي ابواب ثانيه في الجنه، في ابواب ثانيه. باب الجهاد طهاره الارض من الشرك وطهاره قلب المجاهد من النفاق. طب في ابواب ثانيه. يبقى اذا يا جماعه فكره ابواب الجنه كلها هي الطهاره. طب الصدقة طهارة للناس. قال لا. يبقى اذا ابواب الجنة كلها قائمة على الطهارة. لما انت كمل طهارتك بعد الوضوء بإمكانك انك تدخل من اي ابواب الجنة. وده يعرفنا عظم الدين قد ايه. اي والله ديننا ده عظيم قد ايه. بقى عشان طهارة ادخل الجنة. الاديان الثانية يا جماعة مفيش فيها الكلام ده خالص. الاديان الثانية كلها مفيش فيها الكلام ده خالص. يعني كان في اوروبا في القرون الوسطى كان احد الحكام بعت للبلد بتاعته فبيقول لهم يعني المسلمين جنبكم في الاندلس اهو، بيقول لهم لماذا لا تكونوا على نظافه مثل المسلمين؟ يعني انتوا مش نظاف مثل المسلمين. يعني يعني ما يعني. فحتى لما تعرف قصص اللي اسلموا بدخول الاسلام كثيرا جدا ما تجد ان واحد انا دخلت الاسلام لما شفت كميه النظافه اللي في الاسلام، كميه النظافه يوم الجمعه الغسل بتاعه ما فيش حاجه اسمها 40 يوم يعدوا على الانسان من غير ما يغتسل، غير الخمس مرات الوضوء، غير بعد كل جماعه غسل، غير غير غير غير. قال لك ليه الطهاره دي وليه النظافه دي وسنن الفطره تقص ظهرك وتقص شعرك وتقص. يبقى اذا يا جماعه الاسلام ده دي النظافه. كان احد رجال الدين بيفتخر انه بقاله 40 احد الاديان انه بقاله 40 سنه الميه ما مسكتش جسمه. 40 سنة بيفتخر كده، انا بقى 40 سنة مفيش مية جت على جسمي. ده بيتعبد لله بالقذارة والعياذ بالله. شايفين يا جماعة الاسلام رفع فكرنا ازاي؟ شايفين يا جماعة الطهارة بتاعتنا من المناظر المبهرة عند الغار واحد بيتوضا، اللي يقرأ قصص اللي بيسمع يعرف ده، ومن المناظر المبهرة عند الغار واحد واقف في المحل بتاعه الاذان قال الله اكبر قفل وراح صلى في الجامع. الحاجات دي بتشدهم شد غريب، وفي ناس تدخل الاسلام كتير جدا بسبب المنظر ده. المقصد يعني انك انت يعني بعد الوضوء قلت ذكر الوضوء، لو انت كنت في الخلاء ولا حاجه قبلها بتخرج بتقول ايه؟ غفرانك. طب بتقول غفرانك ليه وانت خارج من الخلاء؟ لان لو دقيقه راحت منك من غير ذكر الله بتستغفر الله عليه. شايفين يا جماعه؟ كان الامام الجوزي بيقول يعني بيستغرب اللي يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ياخذ نخله في الجنه نخله. فقال يا مضيع الساعات كم ضيعت من نخلات. اللي قاعد يضيع الساعات ده لو كان حيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كان خد كم نخله في الجنه. المقصد بعد كده بقى انت اتوضيت طهرت قلت الذكر بتاعك، هتنزل تروح على الجامع بقى. احنا قلنا الستات رايحين على سجاده الصلاه في اوضه النوم بتاعتهم، انت نازل تروح على الجامع الوقت يا جماعه. عايزين اعرف يعني ايه جامع يا جماعه؟ بيت الله، بيت الله اللي احنا فيه ده بيت الله، ده شرف ان ربنا دخلنا فيه. لو المحافظ عزمك في بيته تخيل بتقعد تفتكر قدام الناس ازاي؟ طب لو ربنا دخلك بيته، طب لو انت رايح بيت واحد كريم هيغذيك، طب كريم وغني هيديك هديه، طب انت داخل بيت الله كل الكرم ده عند الله، كل الغنى ده عند الله، ربنا هيديك ايه؟ لا يمكن تخرج فاضي، لا يمكن تقعد في الجامع ساعه تخرج فاضي، لا يمكن تيجي تصلي في الجامع وتخرج فاضي، انت جيت بيت الله سبحانه وتعالى، الكريم هيتخرجك فاضي، ولو حتى نور ايمان في قلبك هيقذفه في قلبك، ولو حتى مشكله من مشاكل دنيتك هيحلها لك، فانت جاي. طب لو واحد زعلان منك وهو انسان كريم و ولله المثل الاعلى، رحت تزوره في بيتك يكسبك يطردك؟ لا يمكن. طب انت رايح تزور ربنا في بيته، لو ربنا غفر عليك بسبب ذنب عملته يغفره لك ويتقبلك سبحانه وتعالى. بيت الله صلاتك ايه؟ فكره صلاه الجماعه ايه؟ فكره ان احنا واقفين مع بعض كده طب كل واحد يصلي في بيته ايه؟ فكره صلاه الجماعه. لو انت في الجامعه وامتحانات اخر السنه قربت فقلت اما اروح للدكتور، فردت للدكتور قلت له لو سمحت يا دكتور انا عايز بس حضرتك تديني الاسئله المهمه بتاعت الامتحان. يعمل فيك ايه؟ فقعد يا دكتور كده وصلنا وشاب من الشباب كده مش يعني ها؟ طب تخيل بقى، وده بيحصل فعلا، لو الدفعه لمت نفسها وراحت للدكتور قالت له لو سمحت يا دكتور عايزين الاسئله المهمه، يعمل لهم ايه؟ ده تحت امركم واعمل لكم محاضره استثنائيه زي الدرس الاستثنائي ده كده، واديكم الاسئله المهمه اللي انتم عايزينها واحدد لكم 20 سؤال هيجي منهم كحل. طب ليه يا جماعه؟ لان دايما الانسان العظيم يحب ان هو يعظم. فاحنا يا جماعه فكره الصلاه اصلا ايه؟ فكره الصلاه انك بتيجي لغايه ربنا بيته تقعد تسبح فيه وتعظم فيه وتمجد فيه وتثني عليه لغايه ما الملك يرضى انه يعمل صله خاصه بينك وبينه. فهمتوا فكره الصلاه؟ انا جاي هنا قاعد اقول يا رب انت عظيم قوي، يا رب سبحانك، يا رب لك الحمد، يا رب الله. ليه؟ لغايه ما الملك يرضى ان يبقى فيه صله ايه؟ صله خاصه بقى بيني وبينه. فاحنا جايين نطلب صله خاصه، طب جايين في مجموعه؟ الملك يبقى احرى ان هو يوافق على طلبنا، فدي فكره صلاه الجماعه. طب الصف الاولاني ده مقدمه الوفد اللي جاي يطلب الصله الخاصه من الله، يبقى دول وجهاء القوم. طب الواحد امام ده ايه؟ الرئيس بتاع الوفد ده، يبقى الامامه تكليف ولا تشريف؟ لا تكليف، تكليف خطير جدا. يبقى اذا يا جماعه نفهم معك. طب بيت الله احنا قلنا ده بيت الله يا جماعه، بيت الله. طب وانت رايح للمسجد كل خطوه بتحط سيئه وترفع درجه سبحان الله. يعني الخطوه دي وقعت سيجاره شربتها قبل كده، والخطوه دي وقعت نظره نظرتها البنت قبل كده، والخطوه دي وقعت اغنيه سمعتها قبل كده. فانت طول ما انت قاعد تتقدم بالمسجد، طول ما قاعد تنظف لغايه ما تروح لغايه بيت ربنا وتنظيف خطوه. الفكرة يا جماعة؟ يبقى انت هتنضب. عشان كده من صلى لله 40 يوما في جماعة لم تفوت تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ليه تكتب له براءة من النار؟ لان تخيل 40 يوم 5 صلوات يومين رايح الجامع قاعد تنضف تنضف تنضف تنضف، بتيجي على اخر 40 يوم صحتك بقى زي الفل خلاص. فبراءة من هندخل النار ليه؟ طب ليه براءة من النفاق؟ لان المنافق ده دايما اللي بيقدم مصلحته على كلام ربنا سبحانه وتعالى، اللي عنده مصلحته اغلى من ربنا واغلى من كلام ربنا واغلى من دين ربنا. فانت عشان تبقى 40 يوم تصلي من تكبيرة الاحرام لابد ان في يوم كنت هتموت عشان تنام ونزلت وقدمت الصلاة على النوم، ولابد ان في يوم كان فيه مصلحة مهمة جدا ورحت المسجد وقدمتها على المصلحة عشان ما يروحش منك تكبيرة الاحرام، ولابد ان مرة كنت مشغول ومرة كنت تعبان ومرة كان عندك الله. يبقى كل ده يبقى انت قدمت الصلاة على كل حاجة في الحياة. يبقى انت ما انتش منافق ابدا، يبقى انت انسان صادق بقى. استمرار الطاعة علامة صدق العبد. يبقى اذا يا جماعة دي كلها في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يا جماعة الحرب الحرب الحرب لم يجز ان احنا ما نصليش فيها يا جماعة الحرب. يعني لو كانت صلاة الجماعة ما هيش وجبة كان اول موقف كل واحد صلى بمكانه كان الحرب. الاعمى الاعمى اللي ما بيشوفش ربنا يعافينا في نور ابصارنا يا رب لم يجز له رسول الله صلاه بيته صلاه بيته. يعني لو كان واحد له عذر انه يصلي في بيته كان الاعمى، يبقى له عذر. واخدين بالكم يا جماعه في صلاه الحرب؟ واذا كنت فيهم رسول الله لو كنت فيهم وقت الحرب فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك. الجيش يقسم نفسه نصين، نص يصلي وراك وهو ماسك السلاح بتاعه ونص واقف يحميكم من وراكم لغايه ما تخلص صلاه دول يرجعوا يقفوا يحميكم من وراكم، واللي لسه ما صلوش يرجعوا يصلوا وراك. شايفين يا جماعه كل ده في وسط الحرب. يبقى صلاه الجماعه بره الحرب بقى صلاه الجماعه في السلم تدفع ولا ما تدفعش؟ يبقى واجبه ولا مش واجبه؟ الاعمى لما راح للرسول قال له يا رسول انا اعمى ومفيش حد ياخدني للمسجد، قال له الرسول قال لا اجد لك عذر. الا تسمع الاذان؟ قال له اه. قال له فلك خلاص عليه الصلاه والسلام. فيا جماعه اللي بيقولوا صلاه الجماعه مش واجبه دول بيخاطروا بدينهم ودين اللي بيسمعوه. اللي بيقول صلاه الجماعه مش واجبه ده بيخاطر في الحاجه اللي لو صلحت صلح عملك كله ولو فسدت فسد عملك كله. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى بيخاطر. تخيل واحد بيبني بيت وبيغش في المونه مش بتاعه الدور الرابع ولا الخامس ولا بتاعه جدار الجدران، ده بيغش في المونه بتاعه الاساس. انت بتغش في المونه بتاعه الاساس بتاعه البناء اللي انت هتسكن فيه. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسوأ الناس سرقه اسوأ الحراميه الذي يسرق من صلاته. انت بتسرق من المونه بتاعه الاساس بتاعه البيت اللي هتعيش فيه ازاي؟ تخيل يا جماعه الاساس ده لو ضعيف وكل البيت متين هيقوم واقع على دماغ اللي تحت. طب تخيل لو الاساس ده متين وكل البيت ضعيف، البيت هيمسك نفسه. عشان كده ان صلحت صلح عملك كله حتى لو ضعيف، وان فسدت فسد عملك كله حتى لو الباقي ايه؟ حتى لو الباقي قوي. صلاه الجماعه فقضيه يعني واحد يقول لك طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه المرء بيته بدرجه من 25 درجه في صلاه المرء في الجماعه، يبقى اذا صلاه المرء في بيته هي برضه محسوبه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه يعني الواحد يبقى عنده عربيه 128 وهو جاي يركبها كده يلاقي واحد معدي في بي ام دبليو، يا سلام لو عنده عربيه زي دي. في حين انك انت تبقى واقف ماشي في الشارع تلاقي اخ ملتزم نور الايمان على وشه موقف 5 شباب واحد يكلمهم في الدين، ما تقولش يا سلام لو ابقى زي ده. يبقى اشمعنى عايزين نبقى احسن في الدنيا ومش احسن في الدين؟ اشمعنى لما ابقى راكب مع تاكسي كده فاقول له يعني لو انت يعني اول ما نزلتني كده ولسه جاي تطلع لقيت واحد صاحبك وحبيبك قوي بيشاور لك تنزل له ولا لا؟ اه انزل له طبعا. طب لو بعد ما نزلتني ولسه جاي تطلع لقيت ربنا بقى اللي بينادي لك تنزل ولا لا؟ لو لقيت الاذان بيدك تنزل ولا لا؟ يا عم الشيخ ده قال لنا ربنا يهدينا ومش ربنا يهدينا لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين يا جماعه انت عامل ازاي؟ لو انت عندك محلين، لو انت عندك محل بايدك انك تفتحه تجاره ادويه وتكسب مكاسب ضخمه، وبايدك انك تفتحه فول وطعميه ولا حاجه وتكسب مكاسب اقل بكتير جدا، روح قول اسال واحد كده قول له لو بايدك تعمل كده وتعمل كده هتكسب في ده مثلا 25000 جنيه في الشهر وفي بس هتكسب 700-800 في الشهر، تعمل ايه؟ يقول لك انا لو فتحت التاني ده ابقى مجنون. طب بس ما تشتمش، استنى انت مش عارف انت بتشتم مين؟ ده انا ما عنديش وقت يا ابني بس استنى انت بتشتم في نفسك. قال يبقى اذا يا جماعه عايزين نتعامل ان صلاه الجماعه ديت يعني حاجه ما تحتملش ان احنا نلعب فيها، ما تحتملش ان احنا نتجادل فيها، ما تحتملش على اساس البناء بتاع حياتك اساس البناء اللي بيحدد مصيرك ساعه ما تقف بين ايدي ربنا ما يحتاجش ان احنا نتكلم فيه ولا نتكلم فيه. صلاه الجماعه فانت دلوقتي نازل اهوت بتوضي ورايح للجامع، كل خطوه بتحط سيئه وبترفع درجه بفضل الله، انت رايح لبيت الملك. دخلت برجليك من المسجد، مش كل قصر لملك من الملوك ولله المثل الاعلى بيبقى فيه ساحه ملك، اهو المسجد ده ساحه الملك بقى اللي فيه العرش بتاع الملك. رحت وقفت في مكانك في الصف، المكان اللي انت وقفت فيه انت دلوقتي قدام عرش الملك بالظبط، انت دلوقتي فعلا حقيقة بدون اي تعريف انت قدام عرش الملك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينصب لك وجهه، وجهك لوجهه كده اهو، فانت قدام عرش الملك دلوقتي. ابدأ بقى عيش حياتك بقى، ابدأ شوف بقى لو انت واقف قدام الملك ده هتعمل ايه. عشان كده ربنا قال لنا نخشع، صار نخشع ان نتلعش، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي ومخي، خشع لك. قال خشع ده يا جماعة يعني قلبك يتلعش من طرف بدايه ربنا. الرسول ما قالش ربنا خشع لك قلبي وهو راجع، قال له خشع لك سمعي وبصري، سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل. يعني مش قلبي اللي بيترعش وانا واقف ايديك يا رب، ده انا جسمي كله بيترعش وانا واقف ايديك يا رب، ده انا كل فرد في كائنات تترعش وانا واقف ايديك يا رب. شايفين يا جماعه؟ شايفين هو ده الخشوع الحقيقي؟ انك تقف تترجف من قدام ربنا سبحانه وتعالى. انت واقف قدام الملك دلوقتي هتبدا تصلي، هتعمل ايه؟ اهو الله اكبر. شوف ايديك انت بتصحى ازاي، وش ايديك لقدام وظهر ايديك لورا، كان ظهر ايديك ده للدنيا، بترمي الدنيا ورا ايه؟ بترمي الدنيا ورا، ما عادش ليه دعوه بالدنيا خالص، حتى بتاخد سطر قدامك عشان ما فيش حد يعدي من قدامك، عشان الدنيا ما تقطعش عليك صلاتك وخلوتك مع الله سبحانه وتعالى، بترمي الدنيا ورا ظهرك. لا يدفعني رجل من ثلاث. خلاص بقى انت دلوقتي جاي لربنا هتصلي صلاه مودع، مالكش دعوه بالدنيا كلها، وانت بتقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، دي طالعه من قلبك، يعني انت يا رب اكبر من كل شيء، اكبر في عطائك واكبر في مقامك. يعني ايه اكبر في مقامك؟ فلو اي حاجة تانية هتيجي في ذهنك في الصلاة، لا الله اعظم منها واكبر منها. طب لو هتفتكر مصلحة ولا مذاكرة ولا حاجة من الحاجات اللي انت بترجوها في الدنيا وعطاءات الدنيا، الله اكرم منها. واخدين بالكم؟ يبقى الله اكبر من كل شيء. خلاص بقى الله اكبر. في ناس تيجي تصلي، انا قلت اصلي صلاة العصر 4 ركعات في المسجد الفلاني في اليوم الفلاني ورا الامام الفلاني في الساعة الفلانية، قضاء ومجلة مش عارف حاضر ولا ايه. يا جماعة فين؟ يا جماعة يعني انت ربنا يعلم انت بتعمل ايه بالظبط. الله اكبر وخلاص الموضوع خلص. الله اكبر تبدا في دعاء الاستفتاح. ايوه كده، تدخل على الملك بادب، مش تدخل على طول كده بادب يا جماعه، بادب، ادخل بدعاء، اقدم كده، اقدم دعاء الاستفتاح. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. يا يعني توحيد الوجه على الله، يعني ماليش وجه غيرك يا رب، يعني وجهه قلبي هي انت يا رب، يعني انا جاي لك يا رب مش قلبي اتنح جزء منه للدنيا وجزء منه ليك، انا جاي لك يا رب ودماغي مش جزء منها للدنيا وجزء منها ليك، انا جاي لك يا رب وكل بيت وكل متوجه اليك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مائلا عن اي حاجه ثانيه غير الله وما انا من المشركين. بعد كده اللهم اغفر لي، بتبدا تستغفر ربنا بقى، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. تستفتح طلب استغفار، هي حاجه غريبه قوي يا جماعه، الصلاة ملك استغفار وانت داخل، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، الجلابية البيضة اقل نقطة تراب بتبان فيها، فانت بتقول يا رب طهر صحبت من الذنوب، اقل ذنب فوق منها خليها بيضة زي الثوب الابيض اللي اقل ذرة تراب تبان فيه، فولا اي ذرة تراب تفضل فيه ولا اي ذنب يفضل في الصحيفة بتاعتك. شايفين بنطلب من ربنا ايه؟ طيب قبل ما بتسلم في اخر الصلاة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، لا بتستغفر، يعني اولها استغفار واخرها استغفار ووسطها استغفار. لما بتقوم السجود ما بين السجدتين رب اغفر لي رب، ده انت لسه قايم من اعظم عبادة السجود بتستغفر. المفروض يا جماعة طاعتك لا تزيدك الا انكسار على انكسار. احنا بنستغفر يا جماعه، بنستغفر ربنا واحنا معتقدين ان احنا مش مذنبين، عشان كده السيده عائشه كانت بتقول ان استغفارنا يحتاج الى استغفار. احنا عايزين نستغفر ربنا من استغفار احنا نستغفره، لانه استغفار قلوب متكبره على الله، استغفار قلوب مش حاسه ان هي مذنبه بعد كل البلاوي اللي عملتها وكل يعني سنين سنين من قبل ما تتوب وبعد ما تبت لسه معصيك برضو كل يوم بترتكب معاصي ورا معاصي ولسه بتقول برضو انا استغفر ربنا عليك سبحان الله. فانت بتستغفر عشان كده دايما ربنا سبحانه وتعالى بعد الطاعة واول ما تخلص الصلاة اول حاجة الرسول كان بيقولها ايه رب اغفر لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله يبقى اول الصلاة واخر الصلاة ووسط الصلاة وبعد الصلاة وفي كل موطن من مواطن الطاعة لازم قلبك يتكسر لله سبحانه وتعالى لازم قلبك يتكسر من ايدي ربنا سبحانه وتعالى. فانت بتبدأ الصلاة بالاستغفار وبعد ما تبدأ الصلاة بالاستغفار تدخل بقى تبدأ تقرأ ليه تقرأ الفاتحة. طبعا ده مش مقام شرح الفاتحة ولكن لازم ناخد بالنا من حاجات يعني على الاقل تاخد بالك من اسم الفاتحة. ليه اسمها الفاتحة؟ لان دي بتفتح باب السماء للدعاء بتاعك. دي اللي بتفتح الباب في العلاقة بينك وبين الله. دي اللي بتفتح ليك الباب في فهم كتاب الله. الفاتحة بالنسبة لباقي القرآن موقعها زي موقع مفتاح الشقة بالنسبة لباقي الشقة. الفاتحة دي اللي يفهمها يفهم يتعامل مع القرآن كله ازاي. فدي الفاتحة. عشان كده في صلاة الجنازة قبل ما بندعي للميت بنعمل حاجتين. بنقرأ الفاتحة وبنعمل ايه؟ وبنصلي على رسول الله. ليه؟ لان اكتر حاجتين يفتحوا باب السماء للدعاء بتاعك سورة الفاتحة والصلاة على رسول الله. فانت بتعمل الاثنين دول عليه الصلاة والسلام. فانت بتعمل الاثنين دول عشان لما تيجي بعدهم تقول يا رب ارحم هذا الميت الله يفتح باب السماء للدعاء بتاعك. واخدين بالكم يا جماعة دي بتفتح ليك العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الفاتحة وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة يا جماعة موضوعها كلمة واحدة بس. كلمة واحدة في وسط الصورة هو ده الموضوع بتاعها. اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة هي دعاء بالهداية في الصراط المستقيم. هي دي الفاتحة. طب ما قلنا على طول بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم ينفع؟ لا. قبل ما تطلب لازم تقعد تثني على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول رواية عن رب العزة في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تخيل تخيلوا يا جماعة تخيلوا ان الصلاة دي نص عليك ونص على ربنا سبحانه وتعالى. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله من فوق سبع سماوات حمدني عبدي. شايفين ربنا فرحان ازاي انك تحمده وهو مش محتاج في حاجة. فاذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني. قال لا ايه ده ايه يا جماعة بنحس بالكلام ده يا جماعة. المفروض انك انت ترى الاية كده تقعد ساكت شوية كده تستحضر ان ربنا بيقول لك كده بقى حمدني يا عبدي. ربنا بيقول عبدي بيشرفك بكلمة عبدي. ما بنحسش بالكلام ده ليه يا جماعة؟ ما بنحسش ليه؟ من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ما بنحسش بالكلام ده ليه يا جماعة؟ ليه دايما بنحس بالدنيا وبقيمة اصحاب المراكز في الدنيا وبقيمة اصحاب الاموال واصحاب الشهادات في الدنيا وما بنحسش بقيمة الله وقام الله سبحانه وتعالى؟ ليه يا جماعة؟ ليه قلوبنا غليظة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ بعد كده بقى اياك نعبد واياك نستعين. يعني يا رب ما بعبدش غيرك. ما بعبدش. خدوا بالكم من صلاة الكذابين. عارفين صلاة الكذابين؟ اللي يقول في الاول الله اكبر وهو بقلبه بيقول الدنيا اكبر. وهو بدماغه بيقول المشاغل اكبر. ويقول اياك نعبد يعني ما بعبدش غيرك يا رب ما بعبدش حد غيرك. وهو عبد للشهوات وعبد للملذات وعبد للمناصب والشهادات. وفي الاخر يقول ورب ضالين امين وهو لا ركز في الدعاء ولا سمع حاجه من اللي فات. وبيقول امين كده خلاص زي ما نزل او بيعلى صوته وخلاص. دي صلاه الكذابين. ده انسان كذاب ده بيكذب على الله سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. بدون معونتك يا رب ما اقدرش اعبدك. ربنا بيعلمك الافتقار. بيعلمك انك من غيره ما تقدرش تعمل اي حاجه. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا مش اهدني. مش بتقول يا رب اهدني اهدنا. يعني وانا بصلي الوقت في المغرب وبقول اهدنا احس بايه؟ احس ان احنا كلنا بقول يا رب اهدنا كل اللي في المسجد ده بل كل المسلمين ده. رب ايه؟ الاحساس بالخوف على غيرك مش نفسك وبس. اهدنا الصراط المستقيم. ان ربنا يهديك الصراط يهديك الطريق. عارفين الصراط يا جماعه؟ عارفين الصراط بتاع جهنم؟ عارفين الصراط بتاع الاخره؟ ربنا سمى طريق الهدايه في الدنيا نفس الاسم اللي سمى بيه الحاجه اللي بتنصب على جهنم واللي ما يعرفش يعديها يقع في جهنم. لان يا جماعه يعني على قد ما انت ماشي على طريق الهدايه في الدنيا على طريق الدنيا على قد ما هتمشي بسرعه وعلى قد ما ربنا هيديك نور على الصراط المنصوب على جهنم يوم القيامه وعلى قد ما الشهوات خطفت قلب العبد في الدنيا الخطاطيف تخطف سقط جسمه يوم القيامة على الصراط، وعلى قد ما الشبهات تكالبت على قلبه في الدنيا، نفس القضية بالظبط، نفس الفكرة بالظبط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. مين دول يا رب؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم يا رب؟ المغضوب عليهم اللي دخل الطريق ورجع تاني، اللي دخل الطريق ورجع تاني زي اليهود، اللي عرف الحق ورجع وما رضاش يمشي فيه. طب اللي التزم ورجع تاني، نخاف يا جماعه هتبقى منهم. ولا الضالين اللي ما عرفش يدخل اصلا، اللي كان نفسه يلتزم بس ما عرفش يلتزم. ليه؟ كبر دماغه، قال مش هقدر، قال بكره، خوف، عمل. يبقى اذا يا جماعه مين الذين انعمت عليهم؟ اللي دخل الطريق ومشي جوه الطريق صح. سوره الفاتحه بعد كده تقرا الصور القصيره زي سوره قل اعوذ برب الفلق كده، الصور القصيره دي مليانه معاني جليله جدا. قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق اللي فلق ظلام الليل بنور الفجر. اللي خلى النور يشق الظلام من شر ما خلق، من شر الشر ده كله ظلمه، اي حاجه شر تبقى فيها ظلمه. ومن شر غاسق اذا وقب، الليل اذا اشتد ظلامه فبرضه فيها ظلمه. ومن شر النفاثات في العقد، السحرة وهم بيعملوا الاعمال للناس ربنا يعافينا يا رب، بيبقوا في سراديب تحت الارض والجو مظلم فبرضه ظلمه. ومن شر حاسد اذا حسد، الانسان الحسود ده نفسه مظلمه دائما فبرضه ظلمه. كانك بتقول يا من فلقت ظلام الليل بنور الفجر، افلق كل ظلمة في حياتي بنور من عندك. شايفين يا جماعة؟ شايفين المعنى الجميل؟ شايفين التناسب في التصوير بتاع الآية وبتاع الصورة؟ بعد ما تقرأ الصورة القصيرة بتاعتك بخشوع تعمل ايه بقى؟ انت كنت واقف عامل كده، ايدك اليمين على ايدك الشمال، واقفة فيها ذل وفيها خضوع وفيها انكسار، واقفة انكسار بين ايدين الملك. تقول بقى الله اكبر وترجع. طب ليه على طول الله اكبر؟ اما تيجي ترجع الله اكبر، اما تيجي تنزل السجود الله اكبر، ما بين السجدتين الله اكبر، بعد السجد قايم لفوق الله، ليه كل شويه الله اكبر الله اكبر الله اكبر؟ لانك انت كل شويه بتسرح. ما هو ابو الخنازب مش هيديلك، مش هيديلك في حاله بقى. عارفين خنزب؟ عارفين خنزب يا شيطان بتاع الوسوسه في الصلاه، مش هيديلك في حالك، فكل شويه هيجيلك بحاجه جديده. فلازم كل شويه تفكر نفسك ان الله اكبر من كل شيء، عشان لو جالك وانت واقف تقول الله اكبر وانت جاي ترجع افتكرت ان ربنا اكبر من كل شيء، تخشع في الرجوع. لو جالك في السجده الاولانيه لما تيجي تقوم تقول الله اكبر تفتكر ان الله اكبر من كل شيء. يبقى عشان تفضل الحقيقه دي سخنه دايما وحيه في قلبك طول الصلاه، بعد كده تنزل تركع. ايه الركوع ده بقى يا جماعه؟ ايه الركوع ده؟ عايزين نفهم يعني ايه ركوع. كان زمان لما حد يدخل على ملك يقوم راكع له. يعني ايه ركوع؟ يعني انا خاضع تحت حكمك. الركوع يا جماعة علامة على الخضوع تحت الحكم. عشان كده ليه الركوع جه بعد سماع القرآن في القيام؟ لانك سمعت القرآن من الامام في القيام، القرآن كله اوامر ونواهي، فبعد ما سمعت الاوامر والنواهي عايز تقول لربنا يا رب انا خاضع تحت الاوامر والنواهي دي، عايز تقول يا رب سمعنا واطعنا، هو ده الركوع. فتركع عشان تقول يا رب انا خاضع تحت حكمك. غير ان الركوع برضه يا جماعه انت بتمد رقبتك فيه لقدام. عشان كده كان يقول لك الركوع ده لما واحد يقول لواحد انا مسلم لك رقبتي، يوم يركع له كانه مسلم، ممكن يذبحه ولا بس هو ايه؟ انت واثق في الله سبحانه وتعالى. يبقى الركوع ده كانك بتقول يا رب انا مسلم لك رقبتي وواثق انك انت مش هتعمل فيها غير الخير. فمش بس خاضع تحت حكمك وكمان مسلم لك رقبتي، فانا واثق في حكمك. مش بنفذ الحكم وانا بس عشان ما تخش جهنم، بنفذه وانا واثق ان هو الخير ليا في دنيتي وفي ديني. عشان كده انت سمعت ايه القران، سمعت كلام ربنا، ركعت قلت يا رب سمعنا واطعنا، بس انزل اطلب اللي انت عايزه بقى. بعد ما تطلع وتحمد ربنا وسمع الله لمن حمده، انزل اطلب اللي انت عاوزه. بعد كده تقوم بقى عشان تقول سمع الله لمن حمده. انت في الركوع قلت سبحان ربي العظيم فسبحت ربنا، في القيام من الركوع قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فحمدت ربنا. فكده القيام من الركوع تكميل للركوع. عارفين ذكر سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله وبحمده، اهو انت كده كملت الاثنين على بعض. سبحان الله وبحمده كده قلت سبحان الله يعني تنزيه لله عن كل نقص، والحمد لله يعني الثناء على الله بكل كمال. فانت نزهت ربنا عن كل نقص واثبت لله كل كمال. غير ان التسبيح ده بتقوله لما تشوف اية من ايات الله، والحمد ده بتقوله لما يحصل لك نعمة من نعم الله. فكأنك انت لما كل حاجة ربنا خلقها فيها آية وفيها نعمة، الشمس آية ونعمة، القمر آية ونعمة، جسمك ده آية ونعمة، فكأنك بتقول سبحان الله على ما في هذا الشيء من آية، والحمد لله على ما في هذا الشيء من نعمة. الحمد يا جماعة، الحمد أول لفظة في القرآن كله كان الحمد، الحمد لله. اللواء اللي النبي بيشيله يوم القيامة، اللواء أعلى عمل في أعمال البشر، لواء الحمد. ده انت لما بتقول سبحان الله 100 مرة بتحط عنك كم سيئة؟ حتى عارف 1000 سيئة. سبحان الله 100 مرة بتحط عنك 1000 سيئة. طب لما بتقول سبحان الله وبحمده 100 مرة بتحط عنك كم سيئة؟ كل ذنوبك وان كانت في زبد البحر. يعني كلمة الحمد لله دي لما زادت، شوف حولتها من تكفير 1000 سيئة لتكفير كل ذنوبك وان كانت في زبد البحر. ان ربنا سبحانه وتعالى تقبل منك هذا الذكر. واخدين بالكم من المعنى ده؟ فالحمد ده مقام مش قليل. سمع الله لمن حمده، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عيش بقى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا رب وترضى. حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ومن اماش. عيش مع الحمد على قد ما تقدر. احنا موزعين ورق اذكار الصلاه الليله عشان كل واحد يعيش مع اذكار الصلاه على قد ما يقدر، في الركوع وفي السجود وفي القيام بالركوع. بعد كده بقى تنزل تسجد بقى الله اكبر وتنزل تسجد لله. الرسول كان بيهوى يا جماعه، الرسول كان بيهوى، كان بيهوى كانه بيخر ساجدا. نازل بقى تسجد بالنداء مولاه، علامه تعظيمك لله سبحانه وتعالى. عيش بقى في السجود، سبح على قد ما تقدر، ادعي على قد ما تقدر، اشتكي لله ومد شكواك لله على قد ما تقدر. مهرجان ايمان في قلب العبد اثناء السجود، تقعد تسبح ربنا وتحس بالتعظيم، فتستغفر ربنا فتحس بالانكسار، فبعد ما تدعي ربنا فتحس بالتوجه والتعلق، تثني على ربنا فتحس بالحب. مهرجان، مهرجان جوه قلبك جوه السجود. الرسول صلى الله عليه وسلم سجد مره سجده كانت قرب من قيامه، كان قام بسوره البقره وقال عمران والنسال. كل القيام ده سجد سجده قريبه من هذا القيام. لما تعدها كده تلاقي سجدته قدر 600 تسبيحه، مش 3 تسبيحات، يعني قد 200 مره السجود اللي احنا بنسجده ده. ليه؟ عايش مع ربنا، قلبه مع الله سبحانه، عايش في مهرجان اله. قال جوه قلبه ده مهرجان للمشاعر الايمانيه، قاعد يتنقل من مقام لمقام من مقام لمقام. فالسجود يا جماعه حاجه مش بسيطه ابدا، علامه تعظيمك. لو بتقول سبحان ربي، سبحان، سبحان ديت يعني يعني يعني يعني التسبيح، عارفين ان هي حته لغويه بس حته جميله، نقولها ولا ما نقولهاش؟ نقولها طبعا. فالتسبيح ده من سبحة، لما واحد يسبح زي بالضبط كل في فلك يسبحون. سبحة يعني انطلق بلا عائق، يعني لما حاجة تنطلق من غير ما حاجة توقفها تتسمى سبحة. فالتسبيح هو الانطلاق الى الله بلا عائق، من غير ما اي حاجة توقفك عن الطريق الى الله. وانت بتسبح دايما لازم تبقى طافي على وش المية، والا لو اتشددت تحت تغرق. فوانت منطلق الى الله لازم يبقى قلبك فوق الدنيا، والا لو الدنيا شددتك لتحت تغرق. معاني جميلة. وبتقول سبحان ربي، مش سبحان الله، سبحان ربي، ربي اللي كل نعمة حققت منه، ربي اللي عمري ما رفعت له ايده وما جابليش، ربي اللي هداني واكرمني بان انا سجدت من ايديه، ربي اللي كل ما اقع في مشكله ماليش غير بابه، مش هلاقي غير بابه. سبحان ربي الاعلى. عيش مع معنى كلمه الاعلى دي. شايف كلمه العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم، انما كلمه الاعلى في السجود سبحان ربي الاعلى. العظيم يا جماعه يعني اللي له صفات كتير حلوه، يعني القدير وعليم ومجيد وقيوم وودود ورؤوف. العظيم يعني له صفات كتير قوي قوي حلوه. الاعلى يعني اللي في كل صفه من الصفات دي بلغ اعلى درجه كمال على الاطلاق. يبقى اسم الله العظيم كانك بتمدح ربنا مدح ايه؟ مدح افقي، يعني بتقول يا رب انت صفاتك الجميله كتير قوي. الاعلى انت بتمدح ربنا مدح ايه؟ لا بتقول يا رب انت كل صفه من الصفات دي بقى انت بلغت فيها الكمال المطلق. واخدين بالكم الاثنين مع بعض؟ عشان كده بقى وانت ساجد عيش بقى سبحان ربي الاعلى. تعيش مره الاعلى في قدرته، سبحان ربي الاعلى، الاعلى في علمه، سبحان ربي الاعلى، الاعلى في رحمته، سبحان ربي الاعلى، الاعلى في كبراته. عيش بقى. طب وفي الركوع سبحان ربي العظيم، اقعد افتكر صفات الله وابداع الله في الخلق وايات الله. عيش مع الصلاه يا جماعه، عايزين نعيش مع الصلاه مش عايزين. طب لما تقوم من السجود رب اغفر لي، رب اغفر لي ما بين السجدتين، طب بتستغفر ليه؟ ده انت لسه عامل اعلى عمل في الدنيا، بتستغفر ليه؟ لانك لما بتسبح مقام ربنا بيعظم في قلبك. لما بتحس ربنا عظيم قد ايه بتحس انت وحش قد ايه. وانت مذنب قد ايه وانت مقصر قد ايه. عشان كده بتقوم السجود تستغفر. طب السجود جميل قوي يا رب مش قادر طب خد كمان واحدة بقى. يلا السجود بالذات لانه حاجة جميلة قوي والعبد بيحس ان قلبه مرتاح مع ربنا وبيتعلق بالله فيها قوي. طب عيش كمان خد كمان سجدة كمان سجدة كمان عشان قلبك ينضف اكتر ويطهر اكتر وعشان تقرب من ربنا وتعلم من ربنا اكتر واكتر. بعد السجود خلاص الاربع ركعات الباقيين او الركعتين الباقيين كلهم زي اللي احنا قلناهم بيفضل ايه ما قلناهوش يا جماعة التشهد التحيات. التحيات دي يعني فكرتها يعني كل حاجة في الدين فيها فكرة يا جماعة. حتى اوقات الصلاة فيها فكرة. ايش معنى الفجر عنده صلاة المغرب عنده صلاة. لو جيت تركز كده هتلاقي ان كل صلاة من الصلوات الخمسة مرتبطة بظاهرة من الظواهر الكونية. الفجر لما النور بينفجر في الظلام. المغرب لما الظلام هو بقى اللي بيدخل في النور. ايات عظيمة من ايات الله. طب العشاء لما الشفق البديع اللي بيبقى في السماء يختفي. يعني كل حاجة ليها ايه ليها آية كونية عشان ربنا يعلمك ازاي تتدبر في الكون عشان الصلاة توجهك للتدبر في الكون. فبتدخل في التحيات. طب ما انا كنت اصلي الاربع ركعات وخلاص انا عملت اللي علي امشي بقى. يعني عايزين ناخد بالنا من الفكرة دي. ما كنت امشي بقى ايه التحيات دي. طب انا لو زرتك في بيتي وانا عايزك في مصلحة واتكلمت معاك في المصلحة وقعدنا نضحك مع بعض ونتكلم مع بعض اول ما خلصت فجأة قمت قايم وقمت رايح فتح الباص ورايا ينفع؟ ما ينفعش. امال بنعمل ايه؟ بنقوم قايمين وتقعد تقول لي استنى شوية. لا مش استنى شوية نقوم قايمين واقفين عند الباب. خدوا بالكم اللي بيحصل كده بالظبط. اقعد بقى اسلم عليك بقى واحيي فيك قبل ما امشي. التحيات لله. ما انت واقف اهو عرش الملك قدامك والملائكة ملمومة عليك من كل حد وصال. الملائكة بتحب جدا اي عبد بيطيع الله فبتتلم عليه على طول. البركة حواليك على يمينك وشمالك. فانت التحيات لله والصلوات والطيبات. يبقى الاول بتحيي ربنا سبحانه وتعالى. طيب لما باجي اسلم عليك وانا ماشي من بيتك بقول لك ايه؟ اشوف اللي انت بتحبهم وتودد اليك ان انا اطلب منك انك تسلم لي عليهم. سلم لي بقى على الاولاد وسلم لي على زوجتك وسلم لي على كذا وكذا وكذا وكذا. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. بتتودد لو انا تسلم على النبي عليه السلام. قال طب وبعد ما بتسلم بتحيي لو بتسلم على النبي عليه السلام؟ ها؟ بتسلم على المؤمنين كلهم كل اللي ربنا بيحب المؤمنين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طب ينفع اسلم عليك في الصلاة واطلع بعد الصلاة اختبك؟ ينفع اسلم عليك في الصلاة وانا بكرهك ولا بحقد عليك ولا بغير منك؟ يبقى اذا الصلاة بتعلمك الاخلاق وبتعلمك حب اخوانك. طب لما قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على كم مؤمن؟ كل سلام ب30 حسنة. شوف بقى انت خدت كم حسنة في الكلمة دي لوحدها. طيب بعد ما خلصت السلام بقى في الاجتماعات بقى بتاعت الكبراء والكلام ده في الاخر بقى ونجدد العهد ونجدد المش عارف فين والكلام ده كله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان بنجدد العهد مع الله بقى على ايه؟ على التوحيد الكامل وعلى الاجتماع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كده التحيات خلصت. كده التشهد خلص. قبل ما تسلم ربنا قال لك ادعي. اللي انت هتدعيه في الوقت ده مستجاب. خد بالك مين اللي علمك الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل ما بتدعي لنفسك بتدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما بتدعي لنفسك بتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد. خد بالكم ده مش بالتشهد يا جماعه. الصلاه على الرسول مش بالتشهد. ده دعاء بعد التشهد. ده دعاء. طب ليه بدعي للرسول قبل ما بدعي لنفسي؟ لانك لازم تكون انسان عندك وفاء. ده اللي علمك الصلاه. طب هو اللي علمك الصلاه تدعي له بايه؟ بالصلاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لانه هو اللي علمني ازاي يبقى في صله بينه وبين الله. فانا هدعي له بالصلاه هو كمان ان هو في صله اعلى واعلى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طب بعد ما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه الاباب اللي انت عايزه لنفسك؟ لو انت الوقت قدام ملك ولا رحت للمحافظ ولا رحت لرئيس جمهوريه فوانت ماشي وقال لك اطلب هتطلب ايه؟ اعلى حاجه تهمك. اكتر حاجة نفسك فيها صح ولا غلط؟ اهو هنا بقى شوفوا الرسول علمنا ان ايه هي اكتر حاجات يبقى نفسنا فيها. ها دعاء ختم دعاء اللي قبل التسليم. اول دعاء اللهم اغفر لي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. انتوا مش حافظينه ولا يا جماعة؟ نحفظ الورقة بقى. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هل فعلا الاربع حاجات دول هو اللي انت مرعوب منهم؟ هل انت اكتر اربع حاجات فزعينك في حياتك في النار وعذاب القبر وانك انت تفتن باي فتنه من فتن الدنيا او الشيطان يفتنك عند موتك او ان الدجال يبعث فتفتن بفتنه الدجال. هل دي فعلا يا جماعه تخوفنا يا جماعه؟ مش عايزين نفكر دي فعلا الحاجات اللي هتبقى ربنا. طب الحاجه الثانيه اللي بعد كده الدعاء الثاني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلن. يا عم خلص بقى. وما انت او احنا مش عايزين نخلص ولا ايه؟ وما انت اعلم به من انت المخلص. هو ليه يا جماعه؟ طب ما كنا نقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وخلاص. ليه؟ اصل انت الوقت هتسيب الملك، فالمفروض ان انت حاسس بقمه اللذه والفرح ان الملك رضى اللي وقفك قدامه. تخيل وانت في المجد، انت لو مع حد بتحبه مش عايز تسيب، مش عايز تسيب، فانت مش عايز تسيب ربنا، فانت قاعد تنط في الذكر بقى في الاخر عشان تفضل مع ربنا اطول فتره ممكنه. زي ما ربنا قال لسيدنا موسى وما تبكي بيمينك يا موسى، فسيدنا موسى بيكلم ربنا فمش عايز يخلص الكلام. قال هي عصاي اتوكئ عليه واهش بها على غد ولي فيها ما قاعد يطول في الكلام ده. مش عايز المقام ده يخلص، فانت مش عايز المقام بتاع الصلاه يخلص. فانت شايفين يا جماعه المعاني دي فينا فعلا يا جماعه ولا لا؟ طب بعد ما استغفرت بقى اطلب اللي انت عايزه، لانك انت الوقت قدمت اعلى طاعه لله وبقى في صله خاصه بينك وبين الله. اطلب اللي انت عايزه وبعد كده السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. بتسلم على مين؟ على الملائكه. جزاك الله خير. بتسلم على الملائكه، الملائكه اللي اتلمت عليك وانت بتصلي بتسلم عليها بقى. الملائكه بتحب العبد المؤمن، ده العبد المؤمن لما بيموت وما بترضاش تسيب روحه في ايدين ملك الموت بتاخده في ثانيه، وكل ما تطلع بيه سنه الملائكه من فرحها بتفتح السنه دي تقعد تشيعه للسنه اللي بعدها. الملائكه يا جماعه بتفرح بالمؤمنين فرح لا حدود له، فالملائكه فرحانه بيك فملمومة عليه في اي مكان تصلي فيه. فانت بتسلم على الملائكه ذات اليمين وذات الشمال. طب انت كنت في سجن بقى، الاول بيقول السلام عليكم ورحمه الله، اليمين يقوم مدد ايده على الجهاز بسرعه عشان يطير بعد الثانيه. ينفع؟ ما ينفعش. طب ينفع حرما وجمعا بعد الصلاه؟ برضو ما شاء الله الناس مذاكره كويسه. فبعد الصلاه تعمل ايه بقى؟ تفضل قاعد في سكينه بقى. انت ما كنتش في سجن، انت لو بتحب اللي انت معاه هيقول لك امشي، هتقول له لا مش قادر امشي، مش قادر ابعد. تقعد بقى تقول افكار بعد الصلاه بسكينه وخشوع وانت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. اية الكرسي الواحده ب 1970 حسنه، 2000 حسنه، في 5 مرات في اليوم 10,000 حسنه. شوف بقى في عمرك تجي تلاقي كم مليون حسنه مستنياك يوم القيامه. عشان كده ليس بين اللي يقرا اية الكرسي بعد كل صلاه ليس بينه وبين دخول الجنه الا ان يموت. شوفوا يا جماعه الافكار دي وشوفوا الفضائل دي عشان نعيش معاها بقى على قدر ايه؟ على قدر ما نستطيع. طبعا ما تقعدش تطول في اذكار الصلاه قوي. ليه؟ لانك انت هتطلع بقى فوق هتلاقي والدتك ووالدك مستنيينك. انت كنت فين؟ انت كل ما تصلي هتقعد لها نص ساعه بعد الصلاه ولا ايه؟ يعني كان احد الاهالي كان ابنهم يعني مشي مع كذا واحد ملتزم عندهم في الحته كده، فواحده اتصلت بامه الحقي بسرعه ابنك زمان زمانهم قافلين عليه الجامع كانوا بيعملوا ايه بقى؟ واحد ماسك خرطوم والتاني فرشه وقاعدين يمسحوا دماغه، قاعدين يعملوا غسيل مخ بقى. فطبعا تطلع، فربنا سبحانه وتعالى يعيننا يا رب على الفتن ما ظهر منها وما بطن. المقصد يا جماعه ان المعاني كتير، احنا بس من ايه؟ بنقطف كده بسرعه، عايزين نقشع في الصلاه يا جماعه. درس الليله يا جماعه ده ترمومتر، قيس عليه حراره الايمان في قلبك. لما تلاقي الصلاه بتاعتك قلت اعرف انك انت خلاص ايمانك قل. المعاني دي في قلبك اعرف ان ايمانك ده ترمومتر. اعرف بقى انت فين من ربنا وقلبك فين من الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه خشوع السلف. كان احد السلف بيقول اني اذا دخلت في الصلاه فلا احمل هم شيء الا ان راى ستنتهي. يعني انا بدخل في صلاه قيام الليل او في صلاه العصر صدق الحاجه الوحيده اللي حامل همها يا خساره كلها شويه والصلاه تخلص. شايفين يا جماعه زي بالظبط ما احنا بنعمل كده. تتفرج على الماتش يا خساره، يا خساره شويه هيخلص، يا خساره شويه اللي مش عارف ايه هيخلص. صح ولا لا؟ صح. هم حبوا الدين زي ما احنا حبينا الدنيا. عشان كده احد السلف كان بيقول فاتت علي صلاه جماعه، فاتت عليه، فلم يعزني احد الا ابو اسحاق البخاري عالم من العلماء، واحد بس هو اللي عزاني، ولو مات ابني لعزاني 10,000. فقد هانت الدنيا، فقد هان الدين على الناس ولم تكن عليه من الدنيا. يعني بيقول الصلاه راحت عليه عزاني واحد، لو ابني مات هيعزين 10,000 رغم ان الصلاه اغلى من ابني. صح ولا لا؟ الصلاه اغلى من ابني. فهي دي المشكله. المشكلة يا جماعة؟ المشكلة احنا يعني والله حصل كتير. تلاقي الامام بيصلي وقت في الصلاة والناس وراه. واغفر لابي انه كان من الضالين. ايه؟ تلاقي كل الناس. امين. كتير جدا. كان في احد الصلاة رؤية في احد الصلاة مرة. صلاة عصر. فبعد ما خلصوا الصلاة وقف واحد قال يا جماعة احنا صلاة 3 ركعات بس. كل الناس كده يا عم احنا صلاة 4 ركعات. يا جماعة والله العظيم 3 ركعات بس. يا عم احنا صلينا 4 ركعات. 3 4 ركعات. ففي الاخر قالوا انت واثق قوي كده ان احنا صلينا 3. قالوا هو اصلا عند 4 محلات. فحسبت حسابات المحل الاولاني في الركعة الاولى. وحسابات المحل الثاني في الركعة الثانية. وحسابات المحل الثالث في الركعة الثالثة. وما لحقتش احسب الرابع. فبالتأكيد هم 3 ركعات. صح ولا يا جماعة؟ والله يا جماعة خافوا يا جماعة انك انت يوم القيامة تيجي يتقال لك اليوم الفلاني في المسجد الثلاثة اهو صليت المغرب ركعة واحدة بس. يا رب ده انا صليت 3. وكل الناس قال انا صليت هي ركعة. ليه؟ اللي خشعت فيه في صلاتك. اللي يا جماعة العبادة الوحيدة اللي ربنا بيعاملك فيها بالتسع والعشر هي الصلاة. زي ما تكون بتشتري عربية بالظبط. الكاوتش لا ما ينفعش. والفتيس مش عارف قديم. والطقم بتاع الفرش العربية لازم اغيره. بتقعد تقف من بالوحدة على اللي بتشتريها منه. صح ولا لا؟ صح يا جماعة. فيبقى الصلاة ربنا بيعاملنا فيها كده. ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنا برحمته. ربنا بيعملنا فيها كده. الركوع ده تجاه خشعت فيه ولا لا؟ والسجده الثانيه في الركعه الثالثه خشعت فيها ولا لا؟ والتحيات التشهد الاوسط ما خشعتش فيه ليه؟ بس بتتعامل فيها كده. بتتحسب لك بالتسع والعشر. قال لك عباد بن بشر وقف يصلي رضي الله عنه. بقى العدو بيرميه بالاسهم وهو بيحرس الجيش ومش راضي يقطع صلاته من شده حبه للقران وحبه لقراءه القران في الصلاه. مش قادر يقطع صلاته. يعني كان احد السلف بيقول يعني من المقولات الغريبة جدا. اني اذا انتهيت من صلاة فلا اصبر نفسي بشيء الا بمجيء الصلاة التي تليها. يعني يقولون لما يخلص الظهر ملاقيه خلاص يبقى مش قادر اصبر نفسي. الظهر راح معلش ساعتين والعصر جاي. يصلي العصر العصر خلص معلش ساعتين والمغرب جاي. يصلي المشاء ساعة والعشاء جاية. يصلي العشاء معلش انت هتنام مش هتحس بحاجة تصحى تلاقي القيام جه. واخدين بالكم يا جماعة؟ شايفين يا جماعة القلوب اللي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة عندنا ده ولا مش عندنا؟ عندنا بس في حاجة تانية. انتظار المباراة بعد المباراة. وانتظار الفيلم بعد الفيلم. وانت تبقى الماتش بتاع الاهلي والزمالك مبروك للاهلاويه طبعا بس الماتش بتاع الاهلي والزمالك بعد 3 شهور والله الواحد يودي ودوا الاثنين كانوا يخسروا بس ما ينفعش للاسف يعني. هتلاقي بعد 3 شهور الماتش جاي قاعد مستني الماتش كاس العالم بعد السنه الجايه. والله يا رب بيفضل مستني طول السنه. امتى كاس العالم؟ انتظار الماتش بعد الماتش والمسرحيه بعد المسرحيه والفيلم اللي جاي السهره اللي مش عارف اخر الاسبوع. الدنيا دخلت القلوب. احنا مش عايزين كده بقى. اما بتبقى واحد عظيم مع واحد عظيم من العظماء بتيجي تقابل اصحابك يقول لك ايه؟ تقول لك انتوا عارفين انا كنت مع مين؟ عارفين انا كنت هو انت بالظبط كده؟ عارفين انا كنت واقف من ايدين مين؟ اما بيحصل لك اي مشكله وابوك راجل عظيم من العظماء تجري عليه. اهو المفروض بقى لو انت في الصلاه كل ما يحصل لك مشكله تجري على ربنا. اول ما تمرض اول حد تجري عليه ربنا. اول ما يحصل لك مشكله اول حد تجري عليه ربنا. في حد عايز يظلمك في كليتك ولا في عملك ولا اول حد تجري عليه ربنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حتبوأ فزع ايه؟ فزع الى الصلاة عليه الصلاة والسلام. قبل ما نختم يا جماعة يعني يعني يعني طبعا المفروض ان الخشوع في الصلاة كل الصلوات صلاة الفرائض صلاة السنن وما يعني وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الركعتين بتوع السنة اللي احنا بنرش وصليهم دول اللي في المقابر الوقت لو رحنا صحناهم وقلنا لهم نفسكم في ايه هيقولوا 5 دقايق نرجع نصلي ركعتين. ما نستهنش بالسنن يا جماعة. صلاة الضحى كل واحد مننا النهارده كان عليه 360 صلاة. مين اللي دفعهم؟ مين اللي دفع 360 صلاة اللي عليه دين النهارده ربنا؟ اللي صلى ركعتين ضحى دفعهم يا جماعة. اللي صلى ركعتين ضحى دفعهم. عايزين نهتم بالنوافل. صلاة الفجر يا جماعة. صلاة الفجر عاملة ايه معانا؟ مين اللي صلى الفجر المرة امبارح؟ يرفع ايده كده. احنا هنفترض طبعا ان الناس مخلصة فاللي ما رفعش ايده صلاها بس مش راضي يراني يعني. مين اللي صلى الفجر امبارح يا جماعة؟ فأنا بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قبل ما اسيبكم ان شاء الله عايزين نعمل مشروع الليلة وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لا لم تفته تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان. براءة من النار وبراءة من النفاق. عايزين نطبق الحديث ده يا جماعة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم نعمل مشروع ويعني وانا معاكم في المشروع ده من اول الصلاة ده من اول العشاء اللي هنقوم نطلع الوقت ده ونبدأ نشوف الجمعة الجاية نشوف مين لسه مستمر الجمعة اللي بعدها دي مين لسه مستمر ونبدأ نشد مع بعض ونشوف مين اللي هيفضل للآخر ولو واحد وقع في النص يقوم ويكمل تاني ويبدأ من جديد تاني. ايه رأيكم؟ وعشان الموضوع ده ينجح خد بالك لو يعني نزلت على تكبيرة الإحرام هتفوتك تكبيرة الإحرام. اللي هيطبق الموضوع ده هو اللي هيمشي لمدة 40 يوم أول ما يسمع الأذان يجري على الجامع. لازم تعمل حاجة أمان بين حوالين الصلاة بتاعتك عشان إيه؟ لو حاجة اتضربت يتضرب السنة القبلية إنها ما تتضربش الصلاة أبدا. خدوا بالكم طب الفجر أنا مش هصحى الفجر أعمل إيه؟ خلي خمسة أصحابك يصحوك. يعني انت مثلا وخمسة لو انت تدخلوا المشروع ده انتوا الخمسة او اختار خمسة بيصحوا الفجر بقى بلاش يعني اختار خمسة تضمن انهم بيصحوا الفجر وخلوهم يتصلوا بيك يصحوك ان شاء الله حتى تدوم تمن المكالمات. يعني نبذل القوة ده يا جماعة وكل مرة ان شاء الله. طب الاخوات طب احنا ما نزلتش صلاة في الجامعة اول ما تسمع الاداء لو دخلت اتوضيت وقفت صليت السنة القبلية والصلاة يبقى انت كده عملت زي اللي صلى في الجامعة بالظبط. واخدين بالكم؟ يبقى اذا هنبدا نطبق المشروع ده باذن الله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله ونبدا مره نتابع بعض كده. في حد عنده عزيمه انه يطبق المشروع ده؟ اللي عنده عزيمه يرفع ايده كده. ما شاء الله اللي عنده عزيمه المره الجايه هنلاقي في ناس بترفع ايدها كده وهي يعني خايفه احنا من الواحد يبطئ ولا حاجه. اسباب الخشوع في الصلاه كيف نخشع في الصلاه؟ سريعا اول حاجه ان احنا نفهم معاني الصلاه وده اللي احنا قعدنا فيه درس النهارده ان احنا نفهم يعني ايه ركوع يعني ايه سجود يعني ايه الاذكار اللي بنقولها. تاني سبب ان احنا نصلي في جماعه لان المسجد ده بيئه خشوع زي ما قلنا انك عشان تلتزم لازم تحط نفسك في بيئه ايمان اهو المسجد ده بيئه خشوع. طب الاخوات الفاضلات اول ما تسمع الاداء مجرد انها تقف على السجاده ده يجيب لها خشوع باذن الله. طيب ثالث حاجه انك تصلي زي ما النبي صلى. شوف صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ايه وصلي زي ما صلى. تعمل ايدك في التكبير زي ما كان بيعملها تحط ايدك وانت زي ما كان بيحطها تركع زي ما ركع تسجد زي ما سجد تقعد جلسه الاستراحه زي ما قعد تقعد جلسه الاستراحه زي ما قعد يبقى صلي زي ما النبي صلى. بعد كده من اسباب الخشوع في الصلاه يا جماعه انك انت تملا الصلاه بالذكر. عشان كده الورقه اللي اتوزعت النهارده ده هي هو ده مقصدها ان احنا جايبين اذكار الركوع والسجود والاستفتاح وبعد التحيات ليه؟ عشان نحفظها ونملى الصلاه بيها، يعني نحفظها كلها اختار من كل حاجه ذكر او ذكرين، اختار من كل حاجه املى الصلاه بالذكر، هتلاقي الخشوع زاد جدا في الصلاه بتاعتك. من ضمن اسباب الخشوع في الصلاه ان احنا نسمع شرايط الخشوع في الصلاه، في شرايط جميله جدا للشيخ محمد يعقوب والشيخ محمد حسان وغيرهم من الدعاه، نسمع شرايط الخشوع في الصلاه تفتح لنا عينينا. من ضمن اسباب الخشوع في الصلاه انك انت يعني قبل الصلاة ما تبدأ اعمل حاجة تسخن قلبك، اعمل حاجة تجدد الايمان في قلبك. خدوا بالكم يا جماعة حالك ما بين الظهر والعصر هو اللي هيحدد درجة خشوعك في صلاة العصر. حالك ما بين العصر والمغرب هو اللي يحدد درجة خشوعك في صلاة المغرب. طب انا كنت مشغول اعمل ايه؟ قبل ما الاذان يبدا بعشر دقايق امسك المصحف واقرا ربع، مش نافع الكلام ده معايا. اول ما الاذان يبدا تكون في الجامع ركعتين السنة اللي هتصليهم قبل الصلاة زائد صفحة القرآن اللي تلحق تقراها هتجدد الايمان في قلبك هتدخل الصلاة وانت الايمان متجدد في قلبك. زائد اول ما تيجي تقول الله اكبر وانت رافع ايدك كده اقف 10 ثواني بس. افتكر نحو الله عظمة خمس حاجات. عظمة صفاته قد ايه الله عظيم، عظمة اياته اقعد افتكر السماوات والارض والفلك وخلق الانسان، عظمة نعمه والائه افتكر نعم ربنا عليك وعلى البشر دول كلهم قد ايه، عظمة ثوابه ربنا هيديك في الجنة ايه لو انت خشعت في الصلاة، عظمة عقابه الله سبحانه وتعالى هيغضب على العبد قد ايه لو لم يخشع في هذه الصلاة او لم يطع الله سبحانه وتعالى. يعني كنا النهاردة عايشين مع موضوع الخشوع في الصلاة، حاول ان احنا يعني ايه نختصر بسرعة كده عشان الموضوع يتم كله في قاعدة واحدة. ويعني اخر حاجة بقى في نص دقيقة في الاخر يعني بنذكر يا جماعة صلاة قيام الليل، يعني انس المحبين، يعني عيد الحب بتاع الناس اللي بره دول، يعني ربنا يهدينا جميعا. قيام الليل ده عيد الحب بتاعنا احنا والله يا جماعة، حب الله سبحانه وتعالى. لو في قلبك حب لله والله ما هتسيب قيام الليل. لو في قلبك خوف من الله لا يمكن تسيبه، ما ده تستغفر امتى؟ لو في قلبك تعظيم لله الله ينزل من فوق سبع سماوات وما قولوش، لازم تقول له. لو في قلبك لو عندك اي مشكلة في حياتك ممكن ان حلها في ايد الله لازم تقوم له في الوقت ده, لان ده وقت اجابة الدعاء. فده يعني ده العيد اليوم بتاعنا, اللقاء اليومي, الموعد اليومي مع الله سبحانه وتعالى. عايزين الموضوع ده ما يفوتناش ابدا يا جماعة. تقوم لله سبحانه وتعالى كده وتناجي الله, وتبدأ كده ترمي همومك بين ايدين ربنا, وتبدأ تبكي بين ايدين ربنا, وتبدأ تعيش مشاعر الايمان في الجو الرهيب اللي بيبقى في الثلث الاخير من الليل ده, وتقول اللهم يا من لا تراه العيون, اللهم يا من لا تخطئه الظنون, اسألك بعزك وذلي الا رحمتني, اسألك بغناك وفقري الا رحمتني, اسألك بقوتك وضعفي الا رحمتني, اسألك سؤال من ليس له الا, اسألك سؤال من خضعت لك رقبته وطاضت لك عبرته ورغم لك انفه, يا رب ليس لي ملجأ سواك, عبيدك سواي كثيرون وليس لي رب سواك, يا ربي الى من ألجأ وليس لي إلاك, وليس لي ملاذ سواك, اسألك بذلي بين يديك الا رحمتني, اسألك بضعفي بين يديك الا رحمتني, اسألك بحبي لك الا رحمتني, يا من يعلم مكاييل البحار, يا من يعلم مقابئ الجبال, يا من يعلم عدد قطر الامطار, ويعلم عدد ورق الاشجار, ويعلم ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار, انت تعلم حاجتي اليك والى رحمتك, فارحمني رحمة ترحمني بها وتغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اجعلنا لك قوامين, اللهم اجعلنا لك خاشعين, اللهم اجعلنا لك قوامين, اللهم اعنا على عبادتك ليلا ونهارا سرا وجهارا, يا رب اجعلنا اليك منيبين مخلصين, يا رب املأ حياتنا بطاعتك, اللهم لا تخرجنا الليل من هذا المكان المبارك الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وضيقت لنا وجوهنا واغنيتنا عن خلقك, وملأت قلوبنا بالايمان واليقين, وملأت قلوبنا بالتوكل والثقة فيك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك, اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك, اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.